مالك مي هواك على عيني يرضاك، يا مالك مي هواك يا حبيبي يا انت يا نور عيني على عيني، دلالك على عيني. يا حبيبي يا كنت يا